الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 20 من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر 9 لعام 18 و2000. وقد وقفنا على باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الله جل وعلا أمر بقتال المشركين. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام البخاري: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تقاتلوا. وهذا مما يصنع البخاري في مواضع من كتابه، أنه يبوب بآية من كتاب الله عز وجل. ومثل ذلك فعل الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، فقد يبوب ببعض الآيات. فإن تابوا أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أتوا بحق التوحيد. فالتوحيد ليس مجرد كلمة، وإنما لابد من التزام وانقياد. وأعظم مظاهر الالتزام والانقياد للإسلام والتوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن فعلوا ذلك جمعوا بين التوبة من الله عز من الشرك ودخلوا الإسلام والتزموا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة. قال جل وعلا: فخلوا سبيلهم، أي فلا تقاتلوهم. هذا المنطوق يفهم منه ماذا؟ أي أنهم إذا ما تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحاربوهم، قاتلوهم. ويطابق هذا الآية الحديث الذي أورده في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت فعل أسند لمن لم يسمى فاعله، ولا نقول إيش مبني للمجهول، والله ليس بمجهول، وإنما نقول فعل أسند أو مبني على من لم يسمى فاعله. طبعا الآمر من يأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل. فلم يذكر الآمر في مثل هذا السياق للعلم به، لأن الله هو الذي يأمر. قال: أمرت أن أقاتل الناس. هذا الناس عام مخصوص، عام مخصوص، إذ لا يراد به كل الناس، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. قد تطلق بعض الإطلاقات ولكن لا يراد بها على عمومها. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. ما المراد بالناس؟ البشر ولا الصحابة؟ الصحابة، ما كان في أحد مؤمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي كما آمن الصحابة، قال: ونؤمن كما آمن السفهاء، على أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. طيب، ومثل ذلك قال جل وعلا: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قالهم الناس، القائل رجل واحد، إن الناس قد جمعوا لكم. إن الناس من؟ البشر، ولا أراد المشركين الذين استعدوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالشيطان جاء يخوف أولياءه، يعني يخوف الصحابة، يخوفكم من أوليائه. قال جل وعلا: فلا تخافون وخافوني، أو أن الشيطان عادة يخوف أولياءه، أتباعه يخافون منه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قالهم الناس رجل واحد، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني الذين يريدوا قتالكم، وليس كل البشر. مثل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، يعني ما أراد كل البشر، وإنما أراد من يستحق القتال. ولذلك استثنى من هذا من؟ الذمي الذي يبقى في بلاد المسلمين ويدفع جزية، وبعد والمعاهد اللي بينه وبين عهد لا تقاتلني ولا قاتلك، وبعد المستأمن الذي دخل وطلب الأمان فأعطيته الأمان. فصار هنا القتال لمن يريد أن يقاتل ويمنع انتشار الإسلام، أو لمن يقاتل المسلمين. قال جل وعلا: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فمن لا يستحق القتال أصلا لا يقاتل. طيب والحديث والآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. نقول هذا عام مخصوص، لا ربه لا ما أريد به إلا من يستحق القتال، وليس العموم والإطلاق. واضح؟ بعض الزنادقة من المعاصرين زنادقة ردوا هذا الحديث، قال: وإن كان في البخاري ومسلم. فقال قاله قائل: هذا البخاري مفخرة. قال: بل هو مسخرة. واحد زنديق مشهور يلبس أزهري. ومن جملة ما رد من الأحاديث: وإن كان في البخاري ومسلم، قال هذا الحديث، وأورد حديث أمرت أن أقاتل الناس، وقال أنه يخالف القرآن، لكنه أتي من باب الفهم السقيم من وجه، وأتي من زندقته، لأن الرجل مشهور يحارب الإسلام المسلم، يشكك في دين الله عز وجل، قاتله الله أنه يؤفكون. نعم. قال: أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقال في الحديث ما قيل في الآية، أن ليس مجرد شهادة باللسان، وإنما لابد من انقياد لهذه الكلمة. ولذلك قال إيش؟ أن الإيمان قول وفعل، يزيد وينقص، ليس مجرد قول، وإنما يصدقه بالأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: فإن فعلوا ذلك، يعني صلوا وآتوا الزكاة، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، إلا بموجب يستحق أحدهم أن يقتل أو يأخذ ماله، فهذا شيء آخر، وحسابهم على الله. يعني فيما لو تظاهروا بالإسلام، والله أعلم ما في قلوبهم، فالله جل وعلا يتولى السرائر. قال الشيخ الفوزان في تعليقه على الآية والحديث، قال: الله جل وعلا أمر بقتال المشركين والكافرين الذين يصدون عن دين الله ويؤذون. الذين يصدون عن دين الله، ليس كل كافر. الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته، فقد يأتي المسلمون لنشر الإسلام، فيتصدى لهم بعض الكفار. طيب احنا نريد أن ندعو كل المسلمين، كل الناس، لأن الناس كلهم خلقهم الله لعبادته، فإذا أتى من صد دين الله من انتشار هذا يقاتل، أو أنهم يؤذون المسلمين ويضايقونهم. نعم. ويؤذون المسلمين ويضايقونهم ويحاولون معهم أن يرتدوا عن دين الإسلام. صح. من الكفار ماذا إيش؟ ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني منهم من يقاتل المسلمين حتى يردهم عن الإسلام. ود كذب الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسب عند أنفسهم. ود الذين كفروا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء. هناك كثير من الكفار يسعى إلى إبطال دين الإسلام والتشكيك فيه وقتل المسلمين وقتل من يدعو إلى الإسلام، فلا يقال هؤلاء لا يقاتلون. وتجد الكفار يفعلون ما يفعلون، يصنعون الأسلحة ما لا تتحمله الجبال، ويبيدون بها الشعوب، بل لا يبقون شجرة ولا بهيمة ولا طفلا ولا امرأة ولا عجوزا ولا شيخا. عندهم إبادة في كثير من يعني المواطن في بلاد العالم، سواء عند المسلمين وغير المسلمين، ومع ذلك إذا جاءوا الإسلام أخذوا يشوهون وكل ما قتل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته ربما لا يبلغنا يعني 10,000. يعني غزوة بدر الكبرى قتل فيها كم من المشركين؟ 70. وفي أحد قتل من الصحابة 70. صحيح البشر كانوا قلة على ذاك يعني مثل اليوم، من أدرك يعني الآن من بلغ عمره مثلا 60 و70 يقول قبل 60 سنة أو 70 سنة ما كان في بشر الكثر. حتى الآن من يصور لك شيء من الأفلام القديمة حتى في غير بلادنا هنا، يعني لو تلتقط بعض الصور في القاهرة في الأربعينات تشوف الشوارع فاضية، ما في البشر الآن، زالوا الناس، انتبهتم؟ بعدين كان إيش، كانت تأتي أمراض، طاعون مطاعون جدر يقتل الناس، تجي الكوليرا تذبح الناس، ما في تطعيم ما في علاج، فالناس كانوا قلة. لكن مع ذلك في الحرب العالمية الأولى والثانية قتل ما تجاوز 54 مليون، ومع ذلك ما تجد من يتكلم. ثم إذا أتى الإسلام بإحكامه التي كلها رحمة أخذ إيش يشوهون عليه، حتى ممن زرع من بين المسلمين كما قلت لكم من الزنادقة من يصف الإسلام بالوحشية وأنه قتل وأنه قطع وأنه مع أنه كل ذلك رحمة بالعباد. نعم، هذا شأن الكفار والمشركين مع المسلمين، أن المشركين دائما يريدون ألا ينتشر الإسلام ويصدون عنه من يريد الدخول فيه، ومن دخل فيه حاولوا إخراجه منه بمخططاتهم وكيدهم دائما وأبدا، فهؤلاء أمر الله بقتالهم كفا لشرهم عن الإسلام والمسلمين. قوله تعالى: فإن تابوا، أي رجعوا عن الكفر والشرك إلى الإسلام، نطقوا بالشهادتين، ثم أتبعوا ذلك بالأعمال، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لا تقاتلوهم. قال تعالى: تابوا وأقاموا الصلاة، لم يكتفي بقوله فإن تابوا، بل قال: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أنهم لو تابوا بألسنتهم لكنهم أبوا أن يقيموا الصلاة وأبوا أن يؤتوا الزكاة أنه لا يخلى سبيلهم بل يقاتلون. فهذا دليل على دخول الأعمال في الإيمان، لأن التوبة والنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه أعمال، والله جل وعلا حكم لمن أتى بها أن يخلى سبيله. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين. فهذا دليل على دخول الأعمال في حقيقة الإيمان، ودليل على أن الإيمان لا يكون بالنطق فقط باللسان كما هو مذهب الكرامية من المرجئة، بل لا بد من العمل. وهذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومثل الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم منها ماذا؟ فخلوا سبيلهم، مفهوم منها إيش؟ قاتلوهم، لا تخلوا سبيلهم. والآية الثانية: فإخوانكم في الدين، مفهوم منها أنهم ليسوا بإخواننا في الدين إذا ما تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا واضح يدل على أنه لا يجوز إثبات الأخوة بين المسلمين والكفار، وقد نفاها الله عز وجل. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. واضح. وأما ما جاء وإلى مدين أخاهم شعيبا كانوا مشركين، يعني كان هو من قبيلتهم من قومهم، يعني أخوهم في النسب. واضح. أما أخوة الإسلام والإيمان فلا تثبت إلا بين المسلمين بين المؤمنين. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. واستدل بهاتين الآيتين على تكفير تارك الصلاة ولو تكاسلا. قال: لأن قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلهم، يعني معنى هذا ما صلى يقاتل. والآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، يعني ليسوا بإخوان لنا في الدين إذا ما صلوا. فإن قال: طيب وإذا ما زكوا؟ الزكاة جاء في حديث أنه يعذب يوم القيامة في أرض المحشر، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، دل على ماذا؟ كونه يرى سبيله إما إلى جنة وإلى نار يعني ليس بكافر، بخلاف الصلاة لم يؤتى بشيء من هذا، فمن ترك الصلاة فقد كفر، بل جاء أن من ترك الصلاة فقد كفر. لكن هناك قول لبعض العلم أيضا يقول أن من ترك المباني الخمسة من الإسلام واحد منها حتى لو لم يجحدها مع قدرته مثلا على الصوم أو مثلا الزكاة فإنه يكفر، لكن هذا قول يعني ليس مشهور. أشهر القولين أنه إذا ترك تكاسل من الصلاة فقط لا يكون كافرا، غير أنه أتى بأكبر الكبائر، ليس بعد ترك الصلاة إلا الشرك بالله عز وجل. والقول الآخر وهو قول لبعض المحققين ومنهم بعض علماء المعاصرين الشيخ بن باز العثيمين رحمة الله الجميع، يقول لا، حتى لو ترك التكاسل يكون كافرا، أمر خطير جدا. حتى لو ترك التكاسل يقول لا والله كسلان، ما شوي يلعب حديد يقول كسلان ما يصلي، يلعب جري وبس كسلان ما يصلي. هذا لو كان في إيمان لقام وصلى، صلى العافية. ترك الصلاة شيء عظيم جدا. قال جل وعلا ما سلككم في سقر، إيش دخلكم النار؟ قالوا لم نكن نصلي. هذا أول ما ذكروا، مع أنه ما قال بعد ذلك ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب يوم الدين وكنا نخوض مع الخائض، وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. لكن مع ذلك قبل أن يقول وكنا نكذب بالدين إيش قالوا؟ قال لم نكن نصلي، صلى العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام حديث مشهور: العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر. فإن قال قائل ولكن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، صح، وترك الصلاة شرك بالله، ترك الصلاة شرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وذاك كلما أقنعت نفسك وأقنعت من حولك بأن ترك الصلاة كفر قد يخرج من الملة كما هو عند بعض المحققين، هذا أولى. لماذا؟ حتى لا تسمح لنفسك ولا تضعف نفسك وتترك الصلاة، وترى ما لك حظ بالإسلام، ما لك حظ إطلاق بهذه الطريقة. هذا أدعى لأن الناس ما يستهينون في الصلاة، ولا لا؟ كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة؟ كيف يعرفهم؟ غرم محجلين من أثار الوضوء، بياض في وجوههم وأطرافهم، لأن كانوا يتوضون يصلون. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك؟ قد حشر الله الأول والآخرين. طيب كيف تعرف أمتك؟ كيف سيميزهم بين الأمم كلها من آدم عليه السلام إلى آخر ذريته؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو كان عندك خيل غرة محجلة بياض في جباهها وفي أطرافها، دخلت بين خيل بهم سوداء، أكنت تعرف خيلة؟ تعرف ولا ما تعرف؟ قال أعرف خيل. إذا خيلك إيش فيها بياض في جبينها، فيها بياض في أطرافها، وبين خيول كلها سوداء، كيف تعرف خيلك؟ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. كيف ستكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت لا تتوضأ ولا تصلي؟ لا تتوضأ ولا تصلي، حتى قيل ابحث عن دين آخر، ما تصلي، ما تتوضأ ولا تصلي، شو بالدين آخر؟ أنتم شايفين واحد نصراني ولا هندوسي ولا بوذي صلي مع المسلمين في جماعة؟ ها إيش رأيكم؟ لا، ما يصلوا للمسلمون. حتى اليوم لو أتى بعض الناس من شرق آسيا سائق ولا خادم شكله يعني ما تدري أنه مسلم ولا مسلم، هندي، والهند فيها ديانات كثيرة، مسلم مسلم، إذا دخل مسجد صلى يا مسلم صلى معنا، أنا شفته يصلي، خلاص صلى، يعني إيش؟ هذه علامة الإسلام. ما يصلى واحد مسلم ما يصلي بالمرة، تبهتم؟ طيب إذا استدل بهاتين الآيتين على أن تارك الصلاة ليس بمسلم يقتل وليس أخ لنا في الدين، ومثل ذلك الحديث حديث الباب. إيش يقول الشيخ صالح فوزان على تعليق الحديث؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم: أمرت، أي أمرني ربي، أن أقاتل الناس بعد الدعوة، أولا الدعوة، فمن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل بعد دعوته فإنه يقاتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهذا فسر الآية التي قبله، فسر الآية التي ذكرها الشيخ قبله قوله تعالى فإن تابوا، بيّن أن معنى التوبة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا معنى التوبة. ودل الحديث على ما دلت عليه الآية أنه لا يكفي النطق بالشهادتين، بل لا بد من العمل بمقتضاهما، لا بد من العمل بمقتضى الشهادتين، وليست مجرد لفظ يقال باللسان من غير عمل. فدل على أن العمل داخل في حقيقة التوبة وفي حقيقة الإسلام وفي حقيقة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: عصموا مني دماءهم، إذا فعلوا ذلك عصموا يعني منعوا مني دماءهم، فلا يجوز قتالهم بعد ذلك إلا بحق الإسلام. فإذا امتنعوا من فريضة من فرائض الإسلام، إذا امتنعوا من الصلاة أو امتنعوا من أداء الزكاة، وإذا امتنعوا عن ركن من أركان الإسلام وعن شعيرة من شعائر الإسلام، فإنهم يقاتلون على ذلك كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، أي بحق الشهادة بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، فيه دليل على أنه يقبل من المرء ظاهره، فإذا أظهر الإسلام يقبل منه ويكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف ذلك، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كونه صادقا في توبته أو كاذبا الله أعلم بذلك، هذا ليس إلينا، الله هو الذي سيحاسبه ونحن نحكم على الظاهر، وأما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. العمل يطلق العمل يراد به الإيمان بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، فالإيمان عمل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي العمل أفضل، يقول إيمان بالله ورسوله، يسأل عن العمل وجوابه يقول إيمان، فدل على أن ماذا؟ الإيمان عمل والعمل إيمان. فإذاك يطلق العمل على الإيمان ويطلق الإيمان على العمل، يطلق العمل على الإيمان كما في الآيات: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هل كانوا يعملون غير إيمان في قلوبهم؟ لا. فسمى الإيمان والعمل الصالح كله سمى عمل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملوا، سيسأل الإنسان عن إيمانه، صح، إسلامه. قال أي يسأل عن قول لا إله إلا الله، سيسأل عن القول. وقال جل وعلا: لمثل هذا فليعمل العاملون. يعملون ظاهرا غير باطن، ولا باطن وظاهر؟ باطن وظاهر. طيب، هذا الإطلاق لعله يأتي أيضا إطلاق الإيمان على العمل، هنا إطلاق العمل على الإيمان، صح، بما كنتم تعملون يعني إيمانكم وأعمالكم الصالحة. قال جل وعلا عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فسمى الصلاة وهي عمل ظاهر، أقوال وأفعال مخصوصة، ومع ذلك سماها إيمانا. نعم، أقرأ حديث الباب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: دليل من قال هذا القول أن الإيمان هو العمل قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تؤمنون، بل نص على العمل، فدل على أن الإيمان هو العمل، نص على أن الإيمان هو العمل، وهذا يؤكد على أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، وأنه لا إيمان بدون عمل، ولا يدخل الجنة أحد إلا بعمل، إلا بسبب العمل الصالح. إلا بعمل، يعني إلا بسبب العمل، ها؟ حتى ما يشكل على الحديث إيش لا يدخل الجنة أحد بعمله، يعني يكون العمل ثمن لدخول الجنة، لا، لكن العمل سبب. نعم. أما استحقاق الجنة فهو بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن العمل سبب لدخولها. قوله تعالى: بما كنتم تعملون، الباء سببية، وليس العمل عوضا للجنة، لأن الجنة لا تقدر بالأثمان، ولكنها فضل من الله جل وعلا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. فالباء في الحديث لن يدخل الجنة لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء باء العوض. أما الباء في قوله تعالى لا يدخل أحد بعمله، سمى باء العوض أو باء الثمنية، يعني سيكون عملك ثمن لدخول الجنة أو مقابل، لا عمل مهما بلغ لن يبلغ درجة إيش يكون يعني ثمن لدخول الجنة، لكن إيش بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم. نعم. أما الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون فهي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، فعبر عن الإيمان بالعمل. قال رحمه الله وقال عد بما كنتم تعملون أي فهي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. طيب إذا كان أهل الجنة كلهم سيدخل الجنة برحمة الله وفضلا منه، والعمل ما هو إلا سبب ليس ثمن، طيب ما فائدة العمل ما دام الكل سيدخل إيش الجنة برحمة الله وفضله؟ قالوا فائدة العمل الدرجات في الجنة، سيتفاوتون إيش في درجات من الجنة على حسب أعمالهم. نعم. قال رحمه الله وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، قسم من الله سبحانه وتعالى لنسألنهم أي العباد أي العباد أجمعين. أين القسم؟ قالوا إيش فوربك، الواو القسم، فأقسم الله عز بنفسه فوربك، ثم قال لنسألنهم أيضا هذه اللام موطئ القسم توكيد، ثم قال لنسألنهم أيضا النون للتوكيد، ثم قال أجمعين أيضا للتوكيد، لن ينجو أحد من السؤال عما كانوا يعملون أي عن قول لا إله إلا الله. نعم. كلهم يسألون يوم القيامة عن ماذا؟ عما كانوا يعملون. ما معنى عما كانوا يعملون؟ أي عن قول لا إله إلا الله كما فسرها بذلك هؤلاء الأئمة، فدل على أن القول من الإيمان، والقول هو عمل اللسان، ولا بد معه من عمل القلب ونية القلب، فدل على أن القول قول لا إله إلا الله عمل يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال رحمه الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. لما ذكر الجنة وما فيها من النعيم قال لمثل هذا أي لمثل الجنة فليعمل العاملون لأجل أن يدخلوها، الشاهد في قوله فليعمل العاملون، فدل على أنه لا تدخل الجنة إلا بعمل. وأما اعتقاد القلب بدون عمل فإنه لا يدخل الجنة، لأن المشركين وغالب العالم كارهون بقلوبهم الإيمان، لكن يمنعهم الكبر والحسد والحمية الجاهلية من أن يصرحوا بألسنتهم. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه، وليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط كما تقوله الأشاعرة من المرجئة، وإنما الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان. هذا أيضا يدل على أن الأعمال من الإيمان. أي العمل أفضل؟ حديث. نعم. الآن تكلم الحديث ذو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، يسأل عن العمل، فقال إيمان بالله ورسوله. شوف انطباق الجواب على السؤال، يسأل عن العمل فيجيب بأن أفضل عمل الإيمان بالله ورسوله، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل. نعم. هذا أيضا يدل على أن الأعمال من الإيمان. أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال ليست هي الإيمان كله، أنها أفضل الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان عمل وأنه يتفاضل، وهذا معنى زيادة الإيمان. نعم. قال البخاري رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. يعني بعض الناس يظهر الإسلام لكن ليس في قلبه إسلام ولا إيمان، وقد يكون يخشى على نفسه القتل. وهذه الظاهرة أين ظهرت؟ في المدينة ولا في مكة؟ المدينة المقوية الإسلام. فبعض الناس لا رغبة له في الإسلام فيتظاهر بالإسلام حتى يحمي نفسه من قتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة له، حتى يأمن على ماله. نعم. لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا من المواضع التي جمع الله فيها بين ماذا وماذا؟ الإيمان والإسلام. وقد ذكرنا مرارا بأن الإسلام والإيمان عند اجتماعهما يفترقا في المعنى، كما في هذه الآية وفي قوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإيمان. ففسر الإسلام بماذا؟ بأركانه. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا. وهذه شعائر الإسلام الظاهرة. لما قال أخبرنا عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. هذا عند اجتماع الإسلام والإيمان. فالإسلام شعائر الدين الظاهرة، والإيمان مسائل علمية القلبية الباطنة، الاعتقاد. ولكن إذا أطلق الإسلام دون الإيمان أو الإيمان دون الإسلام، دلت كل كلمة أو كل اسم، دل كل اسم على المعنيين. فيقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني ظاهر بدون باطن ولا ظاهر باطن؟ ظاهر باطن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ظاهر باطن ولا فقط ظاهر؟ ظاهر باطن. في الإيمان ماذا قال جل وعلا؟ قال: فتحيوا رقبة مؤمنة. ما معنى مؤمنة؟ يعني مسلمة مؤمنة. نعم. الإسلام على نوعين: إسلام بمعنى الاستسلام ظاهرا، وهذا إيمان ضعفاء الإيمان أو إيمان المنافقين. نعم. فإن إسلام المنافقين هو الاستسلام فقط في الظاهر، أما في الباطن فليس عندهم استسلام ولا عقيدة، وإنما يستسلمون لمصالحهم العاجلة فقط، أو يكون مسلما مؤمنا لكنه ضعيف الإيمان، في قلبه مثقال حبة خردل أو أكثر من ذلك. فالإيمان يتفاضل والإسلام يتفاضل، وقد يكون إسلاما بدون إيمان كإسلام المنافقين. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا وادعوا لأنفسهم منزلة ليسوا إليها، ليس معناه أنهم منافقون أو أنهم كفار، لكن معناه أنهم كملوا أنفسهم، قالوا آمنا، والله جل وعلا عاب عليهم ذلك. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، والأعراب هم البادية. طيب، هنا يعني تظاهر بالإيمان الكامل، وكانوا قد دخلوا حديثا بالإسلام وما تمكن حتى الإيمان من قلوبهم، مع ذلك يقول آمنا. قصدوا بهذا أنهم قد أكملوا إسلامهم ودينهم وإيمانهم. فقال جل وعلا مؤدبا إياهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل على أن الإيمان يكون في القلب ويكون في الظاهر. نعم. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، والأعراب هم البادية. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا. ولا تدعوا لأنفسكم منزلة لن تصلوا إليها، الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن قولوا أسلمنا. ثم بين سبحانه أنهم سيؤمنون وسيدخل الإيمان في قلوبهم فيما بعد لم يدخل. قالت الأعراب آمنا، الأعراب سكان البادية، وعادة سكان البادية يكون في بعد عن العلم، ما يتعلم. وفعلا في ناس في البوادي ما يعرف التوحيد، وعنده خرافات، وعنده اعتقاد باطلة، ولا يعرف الوضوء ولا يعرف الصلاة، لأن السكنة البادية مظنة الجهل. لأن كما هو معلوم مقرر يا إخوان، ما هو؟ أن العلم بالإيش؟ العلم بالتعلم. طيب، واحد ما عنده من يعلمه، لم يتعلم، فما الظن فيه؟ لا يتعلم ولا عنده من يعلمه، لا هو يذهب يتعلم ولا في أحد جاء أهله يعلمه، فتجد عندهم جهل كبير. حتى في زمن مضى يعني قبل عشرات السنوات، في ناس في البادية في رمضان يتغدون، ها ما عندهم، وبعضهم يقول والله ما عرفت المروكع هذا يقصد صلاة إلا من سكنت المدينة. ولذلك أهل العلم قال أيهما أفضل، أهل البادية ولا أهل المدن؟ قال لا، لا البادية والمدن أفضلهم أهل القرى. القرى سبحان الله يومنا هذا تجعل أستر وأطيب وأكرم، ها ما عندهم جلافة أهل البادية ولا عندهم أيضا قطيعة أهل المدن. المدن يتسالون كثير، عندهم اختلاط، عندهم قطعة رحم، عندهم، وتجد أهل البادية عندهم جهل، عندهم جلافة قتل. تجد أهل القرى لا أحسن. وذلك ربنا جل وعلا لما أرسل الرسل إيش أرسل من أين؟ من أهل القرى. على كل حال هذا الكلام بالعموم، لا يعني أن كل واحد في أهل القرى أفضل من كل واحد من أهل البادية، ولا كل واحد من أهل البادية أفضل من كل واحد من المدينة، ولا العكس، لكن الكلام على العموم. لكن الذي نريد أن نعرفه أن البادية مظنة الجهل والعلم التعلم. والأمر الغريب أن بعض الناس تلقاه من أهل المدن أو من القرى يذهب إلى البادية ويعيش فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية تجفى. المفروض إيش؟ تأتي للعلم، مو تذهب من أماكن العلم إلى مواضع الجهل. البادية ليس فيها جمعة يتثقف فيها إنسان، ولا جماعة، ولا تعليم، ولا مدارس، ولا طلبة علم، ولا مشايخ، ولا قراءة، ولا كتابة، يصير جهل عظيم. حتى بعض ما يعرف لا غسل جنابة، ولا يغسلون الميت، ولا يكفنونه، ولا يصلون عليه، ما يعرفه. فمن تمكن من التعلم كواجب عليه، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم أتعلم. حتى الصحابة كان يعجبهم يأتي العاقل من الأعراب فيسأل، يسأل فيستفيدوا، لأنه كان إيش يهابون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهام الله عز وجل عن كثرة الأسئلة. فهم يعرفون يعني أن هذا أمر إثقال على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، هذا ليس بمحمود. فيأتي أعرابي من الخارج يكون عاقل، لأن بعض الأعراب لا جلف، ممكن يشد النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يأتي واحد يقول في المسجد يتكلم في الصلاة، ولكن منهم عقلاء فيأتي يسأل سؤالا يتعلم منه إيش الجلوس، كما جاء جبريل عليه السلام فسأل فجاوب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الجواب جبريل عليه السلام، لكن السؤال والجواب يتعلم الإنسان. فإذا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم، واضح؟ طيب كمل. ولكن قولوا أسلمنا، ثم بين سبحانه أنهم سيؤمنون وسيدخل الإيمان في قلوبهم فيما بعد، لم يدخل إلى الآن دخولا حقيقيا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي وسيدخل في المستقبل، هذا بشارة لهم. لما عاتبهم الله بشرهم بأنه سيدخل الإيمان في قلوبهم، لكنهم استعجلوا. عادة الأعراب استعجلوا في هذا. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، هذا واضح أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وأن الإسلام يأتي بمعنى الاستسلام فقط، ويأتي بمعنى الاستسلام مع الإيمان في القلب، وهذا النوع الثاني. ما الفرق بين ولما يدخل ولم يدخل؟ ما الفرق بين لما ولم؟ كلاهما حرف جزم، هذه واحدة، وكلاهما حرف نفي، وكلاهما حرف قلب. ما معنى قلب؟ يقلب المضارع إلى ماضي. يعني إذا قال لم يدخل يعني ما دخل، لم يصل يعني ما وصل، لم يحضر يعني ما حضر. فلم ولما حرفا نفي وجزم زمان فعل مضارع، وقلب يقلبان المعنى المضارع إلى ماضي. إذن إيش الفرق بينهم؟ استمعوا في هذا وهذا وهذا، إذن ما الفرق بينهم؟ لم للنفي الماضي، ولما للنفي الماضي، وما زال النفي مستمرا. انتبهتم؟ يعني واحد ننتظر يحضر حضر الضيف يقال ايش؟ لما يحضر. يعني ايش؟ ما حضر ولا حد لام ما حضر، ننتظر، ما زلنا ننتظر حتى يأتي، انتبهتم؟ لكن انتهت المناسبة واليوم الثاني سؤل عن الضيف، قال الضيف لم يحضر، خلاص انتهى الموضوع. لكن ولما يدخل هذه بشارة من الله عز وجل، أنتم أيها الأعراب اللي أسلموا استعجلتم وقلتوا آمنا، لا أنتم ما زلتم بالظاهر. ولما يدخل الإمام في قلوبكم، إلى الآن ما دخل ومستمر النفي إلى أن يتفقه في الدين فيدخل الإمام في قلوبهم، واضح؟ طيب قال بخاري شوف كمل. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. يعني غلبني ما أعلم منه أنه يعني يستحق الرجل، فعاد يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيء من الغنائم. قال إيه فعدت لمقالتي، فقلت ما لك، ما هي مقالته؟ طيب ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. طيب كلام الشيخ تفضل. هذا الحديث بمعنى الآية في قصة الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ضعاف الإيمان يتألفهم على الإسلام، ولا يعطي أقوياء الإيمان يكلهم إلى إيمانهم، فيعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، ولا يعطي من هو أحب إليه لأجل أن يتألف على الإسلام ويكل المؤمن إلى إيمانه. هذا واضح من هذا الحديث. وذلك في فتح مكة بعد حنين بعد مكة غنم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي من قريش اللي دخلوا الإسلام حديثا، ولم يعطي الأنصار، حتى قال مقولة المشهورة يعطي قريشا ولا يعطينا، إن هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، فيؤلف قلوبهم حتى يثبتهم على الإسلام. نعم. أنه أعطى رجالا من ضعاف الإيمان ليتقوى إيمانهم يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك رجلا يزكيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ونعم المزكي يشهد له بالإيمان، فاستغرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه ويعطي غيره ممن هو دونه، استغرب هذا رضي الله عنه، وكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما، أنت لا تزكيه بما في قلبه لأن هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن قل إنه مسلم، أحكم على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر ولا نحكم على الباطن. هذا فيه دليل على أننا ليس لنا إلا الظاهر، وأما البواطن فحكمها إلى الله سبحانه وتعالى الله. ولهذا يقولون كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا. هذا فيه مثل ما في الآية أنه يمنع التزكية أن يزكي الإنسان نفسه أو يزكي غيره ويقول فلان مؤمن، وإنما يقول فلان مسلم في الظاهر، يعني فيما يظهر لنا أنه مسلم. نعم. وأما أن نحكم بأنه مؤمن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة. والمسألة الثانية أشرنا إليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من يحب من ضعاف الإيمان من أجل أن يتألفهم على الإسلام، ولا يعطي من يحب لأنه يكله إلى إيمانه. ولذلك لما قسم وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من يحب من ضعاف الإيمان من أجل أن يتألفهم على الإسلام، ولا يعطي من يحب لأنه يكله إلى إيمانه. ولذلك لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم. في السياق وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من يحب من ضعاف الإيمان من أجل يتألف مع الإسلام، ولا يعطي من يحب، يعطي من يحب ولا يعطي من يحب، في صح في شيء بالسياق لعل في سقط هنا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من لا يحب، هكذا ممكن يستغير حطها فوقها والله تعالى أعلم. يعطي أن وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من لا يحب حتى يستغيم الكلام. نعم. ولذلك لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم، وترك الأنصار رضي الله عنهم لم يعطهم، لأنهم مؤمنون يثق الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وأن ذلك لا يؤثر في نفوسهم لأنهم مؤمنون صادقون مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث أولا أن الحكم في حقنا يكون على الظواهر ولا نحكم على البواطن، وأن الإسلام تارة يكون بدون إيمان كالمنافقين، وتارة يكون معه إيمان ولو كان ضعيفا كحالة الأعراب الذين قالوا آمنا، وثانيا أنه لا يزكي أحد أحدا على الله سبحانه وتعالى. بارك الله نكتب على القدر وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.